بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، الله الله في مصر، الله الله في مصر، مصر مستهدفة، مصر محاربة، مصر يدبر لها ويمكر بها، فهبوا لنجدتها والحفاظ عليها لتؤدي دورها. معاشر المسلمين، إن أعداء مصر في الخارج نجحوا في جمع أعدائها في الداخل على قوس واحدة، على اختلاف المصالح والمشارب والمناهج والأفكار، لا لشيء إلا لزعزعة الأمن والاستقرار، حتى لا تقف مصر على قدميها، حتى لا تنطلق مصر بمؤسساتها لتؤدي دورها، لترتقي بشعبها وبالعرب وبالمسلمين من حواليها. ولكننا في ذات الوقت نطمئن، لأن الأمر بيد الله وحده. نعم، الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، والذي أخبرنا أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكننا نقول، أخبرنا تبارك وتعالى في سننه التي لا تحابي ولا تجامل ولا تتغير ولا تتبدل، وقد قلنا هذا المعنى مرارا ولا بأس من تكراره الآن، أنه سبحانه وتعالى يعطي الشعوب والأمم الفرص لترتقي، لتحقق التغيير، ولتحقق الغاية التي من أجلها خلقت، بزالة الطواغيت والظلمة والفسدة عن طريقها، رغم أنهم أخذوا بأسباب الاستمرارية والحفاظ على ملكهم، ولكنه يأخذهم كآية من آياته على نزع الملك ممن شاء وعطائه لمن شاء. فإذا ما ضيعت الشعوب والأمم الفرص ولم تغتنمها كما ينبغي، أخذها سبحانه وتعالى وعاقبها، نعم، على صنيعها. فيا عباد الله، أماننا في من سار قبلنا الأسوة والقدوة، السعيد من وعظ بغيره، الأمم والشعوب الذين أعطوا الفرص ولم يغتنموها عوقبوا وباتوا في سجلات التاريخ عبرة لمن يعتبر. لذلك نحن بصدد فرصة عظيمة، أزيح النظام السابق بطغيانه وظلمه وجبروته وفساده، ولكن الناس الذين لهم مصالح في بقائه في استمراريته يحاولون العودة بنا إلى الوراء مرة أخرى، يبذلون قصارى جهدهم، ينفقون الأموال والجهود والطاقات، ويحركون الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، ويتحركون بالمال كإغراء وفتنة للضعفاء والفقراء والجهال لزعزعة الأمن والاستقرار، لأن الاستقرار سيؤدي إلى محاسبة هؤلاء، لذلك هم يأبون. وعلى نفس الشاكلة اجتمع مع هؤلاء من كان يحلم بالكرسي على فساده وعلى خلله وعلى تاريخه المظلم، يحاول هؤلاء أن يغتنموا هذه المعاني التي ذكرت لكم. وفي ذات الوقت عندنا من الشرفاء من يعترضون مثلا على التعديل الدستوري، وهذا حق لهم، لا يسلب منهم ولا يلامون عليه. نعم لهم حق الاعتراض، ولكن بطرقه الشرعية السلمية التي لا تعرقل ولا تعطل ولا تحبط ولا تثبط. لكن أن يجتمع هؤلاء مع هؤلاء ويختلط الحابل بالنابل ويقع ما لا يحمد عقباه على أرضنا، على أرض مصرنا الحبيبة، هذا ما نرفضه، هذا ما نتكلم بسببه ومن أجله لنجلي الحقائق للناس. أذيح النظام بطغيانه وظلمه وفساده الذي كنتم تعرفون، وأعطينا الفرصة وشرعنا كإسلاميين للمشاركة في تحقيق التغيير من منطلق اغتنام هذه الفرصة، حتى لا تضيع وحتى لا تترك الساحة لأمثال هؤلاء، لأننا بفضله نعرفهم ونعرف خلفياتهم جميعا، وإلى ما يصبون وما الذي يريدونه على وجه التفصيل. فشاركنا وكان ما كان من التفاف الأمة حول الإسلاميين، وحصلوا على أكثر من 70% على اختلاف يعني طرقهم في تحقيق الإصلاح والتغيير، لكن كانت رسالة للدنيا بأسرها أن الشعب المصري شعب مسلم يعتز بدينه وبإسلامه، يصبو إلى الحفاظ على هويته وتحكيم شريعته والإذعان إليها. فلم يعجبهم ذلك، فسعوا وخططوا ودبروا وتمالؤوا مع الداخل ومع الخارج، ونجحوا في حل مجلس الشعب بتلك الطريقة والأسلوب، مع أنه في انتخابات نزيهة حرة يعرفها القاصي والداني. ثم تمالؤوا وخططوا ودبروا لإسقاط التأسيسية الأولى التي اختيرت على نمط القانون الذي يعترفون به، وشكلت الثانية بتوافق لنصل إلى المصلحة، وكنا نتعامل مع الموقف بموازين المصالح والمفاسد، بخير الخيرين وشر الشرين، لنعبر بمصرنا من عنق الزجاجة. ولكنهم أصروا على عرقلتها ووضع العقبات في طريقها، مع أنهم شاركوا فيها بنسبة كبيرة لا يستحقونها، لأنهم لا رصيد لهم في أرض الواقع على الحقيقة كما تعلمون، مجرد أحزاب كرتونية ومجرد أشخاص لا رصيد لهم في أرض الواقع لا من قريب ولا من بعيد. ولكننا تنازلنا وقلنا لتسير المركب كما يقولون، ولنعبر بالأمة من عنق الزجاجة، واختيرت التأسيسية الثانية ودخلوا فيها بنسبة كبيرة لا يستحقونها، وتوافقوا. وهذا بحكمة الإسلاميين الذين دخلوا حينما وازنوا وقارنوا بين المصالح والمفاسد، وسددوا وقاربوا ولانوا في أيديهم، حتى وصلوا إلى توافق على أكثر من 95% من الدستور، ولم يجدوا مبررا ولم يكن لهم عذر. ولكن لما رأوا أن الأمر في طريقه للانتهاء بدأوا وشرعوا في وضع العقبات والعراقيل، وافتعلوا الأزمة وانسحبوا واحدا تلو الآخر بلا مبرر. تسأل ما السبب؟ لا تجد سببا، لا تجد خلافا حتى في المواد الحساسة كالمادة الثانية وغيرها ومواد الحقوق والحريات، توافق الجميع عليها ووقعوا على أوراق. وهذا مما نندهش له، انسحبوا لعرقلتها ولتفشيلها، حتى لا تستقر الأمور، حتى لا تعطى المؤسسات دورها لتتحرك وتعمل وتأخذ السلطة المسمى بالتشريعية لتعطى لمجلس الشعب الذي سينتخب لتسير الأمور في طريقها الصحيح. هم لا يريدون ذلك، ومن أجل ذلك فعلوا ما سمعتم واغتنموا هذا التعديل الدستوري الذي منحق رئيس الجمهورية، لأنه بيده السلطة التشريعية لحل مجلس الشعب، ولأنه هو الوحيد المخول له حسب القانون والتعديلات الدستورية في دساتير الدنيا أن رئيس الجمهورية له حق التعديلات الدستورية. ومع ذلك حينما أصدرها وتحفظنا على بعض المواد فيها، مع أن نحسن الظن بنيته أنه يريد الحفاظ على الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى حتى لا تهدم باقي المؤسسات الموجودة لتتحرك العجلة ولننتهي ولنفرغ، ومع ذلك نقول تحفظنا على المادة الثانية من التعديل والسادسة، وقبل الرجل النصح وفسر ما الذي أراده وحدده بالقرارات السيادية كما سمعتم، ومع ذلك لم يعجبهم ذلك. نحن نقول حق الاعتراض مكفول، اعترض وعليك أن تتكلم وتبرر اعتراضك. نحن اعترضنا وقمنا بمواجهة الرئيس والمؤسسة الرئاسية وتكلمنا في بيانات مكتوبة محفوظة للدنيا بأسرها أننا نتحفظ على المادة الثانية وعلى المادة السادسة في هذا التعديل، ولكننا نقف خلف الرئيس ندعمه، ندعم الشرعية التي يسمونها شرعية لأنه جاء بإرادة الأمة كما يقولون وكما هو معلوم للجميع. إذن لابد أن يعطى حقه ويعطى فرصته وينظر ماذا سيصنع، لكن عرقلة وعقبات توضح في طريقه وافتعال أزمات بين يديه ممن يعرفون للأمة بأسرها. ماذا يريد هؤلاء؟ أقول لكم البردعي هذا لا سمحه الله من على منبر رسول الله يقولها، الملطخ بدماء أطفال العراق إلى الآن، إلى الآن كان السبب الرئيسي في دخول الأمريكان لاحتلال العراق وتدمير العراق وتفتيت العراق وتسليمها للشيعة على طبق لا أقول من فضة بل من ذهب، لتشكل خطرا على أهل السنة والجماعة في منطقة الشرق الأوسط بهذه الصورة. هذا الذي صنعه البردعي غضبان، يخرج على وسائل الإعلام ينقم على التأسيسية. أتدرون ماذا ينقم عليهم، على الإسلاميين فيها؟ يستعدي اليهود، يستعدي الأمريكان، يطالب الأمريكان بالتدخل، يطالب اليهود بالتدخل وتصعيد الموقف. علامة يا بردعي، اسمعوا لماذا يقول، لأن الإسلاميين في التأسيسية لا يعترفون بالهولوكوست. ما الهولوكوست هذا؟ هذه محرقة اليهود التي كانت في ألمانيا. هو يعيب على الإسلاميين أنهم لا يعترفون بذلك، يستعدي اليهود، يثير اليهود. هذا كلام عجيب، كلام غريب. إيش دخل هذا الموضوع في موضوع التأسيسية، في موضوع إنشاء دستور جديد البلاد؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ يقول الأمريكان يتدخلوا ويضغطوا على مصر ويتدخلوا تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية لأنهم يحرمون الموسيقى. الله أكبر، وما شأن هذه بتلك؟ هذه مسألة شرعية، مسألة فقهية فيها حكم. نحن نحرم الموسيقى لأن عندنا أدلة شرعية، ما شأن تحرم الموسيقى بالدستور؟ ما علاقة هذه بتلك؟ لكنها متاجرة، لكنها أمور من فضل الله تبارك وتعالى جاءت لتفضح هؤلاء على حقيقتهم. نعم، ولاء لليهود، ولاء للغرب، ولاء للأمريكان. نعم، ينادي بهم ليدخلوا في شؤوننا الداخلية. كيف يقبل من هذا؟ وانظر إلى من يسير من ورائه من الذين كانوا يحلمون بالرئاسة، رجل معروف للقاصي والداني بناصريته، باشتراكيته، نعم، بتعاونه مع الشيوعية في زمنها الأول، والذي ولى بفضل الله تبارك وتعالى، معلوم بعلاقاته مع القذافي ومع صدام ومع غيره، وهذا كله مسجل ومصور وموجود. لكن الإسلاميين عندهم أخلاق، عندهم ديانة، لم يفضحوا ولم يكشفوا ولم يبينوا إلى الآن حقيقة هؤلاء القوم. والرجل الثالث الذي يحلم بالرئاسة، كلكم يعرف ماضيه وكيف كان يقر مبارك على سياسته، وكيف كان سامعا مطيعا ملمعا له، عاملا تحت إمرته. لم نسمع أنه يوما اعترض عليه في شيء من الأشياء، والذي ينفذ السياسة الخارجية لبلادنا آنذاك، والآن يظهرون لنا بهذه الوطنية وبهذا الحرص على مصر. إن الحريص على مصر لابد أن يعمل مجتهدا لخروجها من عنق الزجاجة. الحمد لله رب العالمين، فرغ من الدستور في طليعة فجر هذا اليوم بتوافق وبأغلبية ساحقة كما يقولون بفضل الله تبارك وتعالى، وهو في إعداد الصياغة النهائية ليقدم لرئيس الجمهورية غدا ليصدر قراره باستفتاء الشعب عليه، وبذلك يلغى التعديل الدستوري وكل ما اختلقتم الافتعال المشاكل عليه، وستمر المشكلة وستستقر البلد وستعمل المؤسسات وتنتقل التشريعات إلى المجلس النيابي الذي سيختاره الشعب بنزاهة وبحرية وتنتهي القضية وتسير البلاد. لكن هم لا يريدون ذلك. الذي يظهر لنا واضحا وجليا أن الهدف هو العرقلة، وأنني أقول لكم إنهم لن يكفوا ولن ينتهوا عن وضع العراقيل والعقبات وافتعال الأزمات. نعم، وتهييج وإثارة الأمة بهذه الصورة بهذا الشكل. أرأيت معترض منصف يغير على بلده ويتمنى لها الخير يخرب يحرق يعطل المصالح العامة والخاصة، يفعل ما تسمعون وما تشاهدون، يقتل الأطفال ويعتدي على حرمات الناس. رأيتم ناس يريدون إصلاحا يتحرشون بالنساء في ميدان التحرير ويصنعون ما لا يخفى عليكم وتطالعونه. يا جماعة انصفوا، يا جماعة اتقوا الله في مصر، يا جماعة انظروا للموضوع بعين الاعتبار. مصر مستهدفة محاربة منظورة لتعرقل. نحن لسنا ضد أن تعترضوا، نحن اعترضنا وقلنا لا نقبل المادة الثانية بنصها الظاهر لأن هذا فيه مخالفة شرعية، لأن الذي لا يعقب على كلامه ولا على قراته هو الله ورسول الله، ولا معصوم بعدهما، بعد رسول الله لا معصوم. ولذلك تكلمنا ولكن بالأدب وبالاحترام وبالنصيحة بضوابطها الشرعية، من غير تهييج، من غير إثارة، من غير تخريب، من غير تحريق، من غير تدمير، ولعل النصيحة تجدي بفضل الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. أما الذي نراه ونلمسه والذي يخطط له ويدبر له، هذا مما لا يقبل بحال من الأحوال. ولذلك كلكم مسؤول عن مصر، كلكم سيحاسب عن مصر، كلكم سيسأل عن هذه الفرصة. إذا تقاعسنا وتعاملنا بسلبية وقعدنا نتفرج كما يقولون على الموقف عن بعد، سنحاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى، بل قد ينجحون في ردنا إلى الوراء، بل قد يجعلونها فوضى غير خلاقة، بل قد يشعلونها نارا وحربا أهلية بطريقتهم هذه التي لا تخفى عليكم. إذن لابد من الإيجابية، لابد من أن نتحرك وأن نؤدي دورنا على أكمل وجه. ومن هذا المنطلق كما قلت وأكرر، كلنا مسؤول، كلنا سيحاسب، كلنا سيسأل عما قدم لمصر في هذا الموقف الحرج. ماذا قدمت؟ هل تحركت؟ هل وعظت؟ هل أرشدت؟ هل قلت ناس هذا لا يليق، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ اعترض يا أخي لكن لا تخرب، اعترض لكن لا تعرقل، اعترض ولكن اعمل لتنتج. هذا المطلوب، هذا الذي ينبغي أن نتحرك به، نبدأ بنفسي وبأسرتي وبجيراني وبأرحامي وبزملائي. أتكلم في المواصلات، في الأسواق، في المدرسة، في الجامعة، في الشركة، في المصنع، في الطريق، في أي مكان، أقول للناس اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر ولا تضيعوا علينا الفرصة حتى لا تردونا إلى الوراء. هذه الأزمات المفتعلة التي نعلم أنها لن تنتهي إن لم تجد رجالا يقفون لها ليحجموا أهلها وليكشفوهم للناس، سيستمرون ولعلهم يصلون لأهدافهم إن تقاعسنا، وهذا أعتبره من العقوبة. كما قلت لكم السنن قالت أن الأمم والشعوب إذا أعطوا الفرصة ليتغيروا ليرتقوا ولم يأخذوا بها كما ينبغي تسلب منهم ويسلط عليهم من هو شر منهم، كما فعل ببني إسرائيل وبغيرهم، كما في القرآن والسنن والتاريخ يشهد. إذن عباد الله، لابد من وقفة، لابد من وقفة. وبالتالي نحن نقف الآن من على منبر رسول الله، نقول للجميع، للمعارض وللمؤيد، للجميع، لهؤلاء وهؤلاء، ما هو أصل المعركة؟ ولما كل هذا الذي نراه على الساحة الآن؟ يا أخواني، المعركة في حقيقة الأمر بين الشريعة وبين أصحاب الهوى، المعركة بين الشريعة وبين أصحاب الهوى، المعركة بين الوحي والهوى. أنصار الشريعة يقولون تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لشرع الله، تعالوا لكتاب الله، تعالوا لسنة رسول الله، تعالوا لحكم الله والرسول. وأولئك يقولون لا لا لا، بل تعالوا لعلمانية، للإبرالية، لمناهج غربية أو شرقية، نعم لقوانين لاتينية أو شرقية أو غربية. هذا هو الصراع، لابد أن نكشف الأمر على حقيقته للمسلمين. هذا هو الصراع. هؤلاء يصرون على ما في يعني أهوائهم وشهواتهم، لأنهم يعلمون أن الشريعة لن تتنازل عن ثوابتها، وأنها ستعاقب المجرم واللص والمعتدي والذي فعل وفعل، لابد أن يحاسب. لذلك هم يخشون على أنفسهم. لماذا جنوا وتحركوا بهذه الطريقة بعد إقالة النائب العام؟ لأن الدسوهات موجودة والملفات موجودة، وكلهم يعلم من نفسه ماذا صنع في هذا الشعب، في ثرواته وأمواله وفي حرياته وفي أعراضه. فعلوا والله ما يندله الجبين، كل هذا موجود. لما ضاع ورفع هذا الرجل المجرم الذي كان يتستر عليهم وكان يعرقل محاسبة هؤلاء، علموا أنهم سيحاسبون حتما. إذا لابد من قلب الترابيزة كما يقولون، لابد من إلقاء الكرسي في القلوب حتى تظلم على الجميع. هذا الذي يريدون. إذا لابد أن نتحرك نحن، ولابد أن يكون لنا دور، وفي ذات الوقت من غير التجني، لأننا بشر لا نملك إلا أن نعظ، إلا أن نذكر، إلا أن نبين ونوضح، إلا أن نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء. الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح. ربنا تبارك وتعالى لم يعطي لأحد نعم سلطة على باب التوبة ليغلقه في وجوه البشر مهما صنعوا من الذنوب والمعاصي. نحن نقول تعالوا إلى الله. ربنا تبارك وتعالى نادى على من زعموا له الصاحبة والولد وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وهؤلاء ارتكبوا ما ارتكبوا وصنعوا ما صنعوا. نقول أفلا تتوبون إلى الله وتستغفرونه؟ تعالوا إلى الله، ربكم غفور رحيم، ردوا الحقوق والمظالم، استسمحوا أهلها. نعم ستجدون أن الشعب عنده شفقة ورحمة، عنده فهم لشريعته. لذلك نقول تعالوا، وإلا فإن لم تنضموا لخندق الشريعة فأنتم في حقيقة الأمر من أعداء الشريعة الذين يحاربونها ويصدون عن سبيلها. ولذلك هذا تمادي، هذا تمادي ولا يسمح به لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا حتى. عودوا من قريب، لازالت الفرصة في أيديكم كي ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى وتنظروا نعم فيما قدمتم، وترجعون إلى أهل العلم كيف تكون التوبة الصادقة والنصوح، بماذا وكيف ترد الحقوق والمظالم، وكيف تسمح الناس، ناس عندها رحمة وعندها شفقة، كلهم سيسامحون ويعفون لمن أبدى توبة وندما. لكن إصرار وتصميم وعمل على إثارة القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار عن طريق جمع البلطجية وتوزيع الأموال والوعود البراقة لهؤلاء فيطيشون هكذا يعربدون بدماء وبحرمات المسلمين، كيف تتحركون وتطلبون توبة بعد ذلك؟ توبوا إلى الله الآن واعلنوها صريحة، ربكم غفور رحيم. نحن لا نغلق باب التوبة ولا نحجر واسعا، ونقول باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد، ما لم تطلع الشمس من مغربها. لذلك دعوة لهؤلاء من على منبر رسول الله، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، واعلموا أن الأمر في طريقه للاستتباب والاستقرار، لأننا على يقين من يحارب من؟ من يعترض على قدر من؟ ماذا تريدون؟ هل تستطيع أن تعترض على قضاء الله وقدره الذي أراد الأمة أن تتغير وعدها الناس ترتقي وتتغير، وفي هذه الصحوة وفي هذا الإقبال وهذا الحب الجارف لشريعة الله؟ ماذا تريدون؟ هل ستعترضون على قضاء الله وقدره؟ كان فرعون أشتر كما يقولون، كان الطغاة والظلم الذين زالوا في هذه الثورات كانوا أشتر منكم، أخذوا بكل الأسباب ومعهم كل الإمكانيات، ومع ذلك نزعوا من كراسيهم رغما عن أنوفهم جميعا. مع ما كانوا عليه من قوة ومن أجهزة متحكمة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز المقتدر. هل اعتبرتم؟ هل اتعظتم؟ هل أخذتم الدرس؟ عودوا من قريب، عودوا من قريب وتعالوا إلى الله عز وجل، وتعالوا إلى رسوله. وإلا فالحرب يا أخواني كما قلت وأكرر هي منازعة، منازعة بين الهوى وبين الشريعة، بين الله عز وجل وبين زبالات أفكار البشر. ربكم كما قلنا ونكرر لأهمية الموضوع حتى ننظر في أنفسنا في أي خندق نقف، مع من نقف وخلف من نقف. الحرب يا أخواني، الحرب الآن دائرة كما قلت بين الشريعة وبين أصحاب الأهواء، فلا بد للمسلم أن يتعلم هذه القضية الحساسة. ربنا تبارك وتعالى كما قلنا ونكرر معنى لأهميته، إنما خلقنا لعبادته، وكلكم يعرف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما خلقنا لعبادته امتن علينا سبحانه وتعالى وسخرنا ما في كونه، واسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، وأنزلنا المنهج العظيم المبارك الجامع الشامل الغني بنفس المستغني عن غيره، وقال لنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال لنا هذا القرآن يهدي التي أقوم، وقال لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبهذا المنهج ستسلمون وتغنمون في الدنيا وفي الآخرة بالله تبارك وتعالى. ثم أرسلنا رسوله عليه الصلاة والسلام كقدوة كأسوة كمثال ككتالوج كما يقولون في التعريفات الحديثة، لننظر كيف نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا بهذا المنهج الذي أنزل لنا تطبيق عملي. وأمرنا وإن تطيعوه تهتدوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. بيّن هذا بوضوح وجلاء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبيّن لنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلابد أن تزعنوا لهذا الرسول إذا أردتم مرضات الله والجنة. لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هكذا إن كنتم تريدون مرضاته والجنة فهذا هو المثال، أطيعوه. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ هذا غير متصور. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحرب بين ما جاء به وبين أهواء الناس وشهواتي معادتي معرفين وقوانينهم، هذه الحرب الحقيقية. ربنا في المنهج قال يا عبادي هذا طريق طريقكم إلي، واعلموا من باب المكاشفة والمصرحة لا تقولوا لم نخبر ولم نعلم، هذا الطريق فيه فتن ابتلاءات فيه محن فيه شياطين الإنس والجن، وأنتم مستهدفون محاربون، سيفتعلون الأزمات سيضعون العارقين والعقبات، احذروا خذوا أسباب الحيضة والحظر حتى تنجوا حتى تصلوا إلى بر الأمان. ثم بين لنا تبارك وتعالى لنسلم ونغنم ونربح في الدنيا والآخرة أنه خص نفسه بحق الحكم والتشريع، قال إن الحكم والتشريع هذا حق لي ليس لكم، كما قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، هل ينازع أحد في أنه الخالق؟ لم ينازح أحد إلا قلة من الملاحدة الذين لعب بهم. إذن قال في المقابل ألا له الحكم وهو أصرع الحاسبين، يعني الحكم لي. وقال عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا، أنا لا أشرك معي أحد في حكمي، إذا الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تعالوا أهل العلمانية والأبرانية اسمعوا هذه الآيات، تأملوا فيها تدبروا معانيها، إن الحكم إلا لله. إذن إن لم نتحاكم له حتما سنتحاكم لعادات أعراف تقاليد قوانين وضعية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقومه يوقنون. القضية حسمت. ثم بين في كتابه ليحسم الصراع يا جماعة اعتبروا ممن صار قبلكم من الأمم السابقة من أهل الكتاب أنزل إليهم نعم منهج ليتحكموا إليه في التوراة والإنجيل، فتمردوا وقدموا الشهوات والأهواء وعدلوا وحرفوا، فبذلك وسموا بالكفر وبالظلم وبالفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا فيهم، والسعيد من وعظ بغيره. إذا نحن من باب أولى أن نتحاكم إلى ما أنزل إلينا. قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، لا على يمنية ولا ليبرالية ولا شرقية ولا غربية، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع هواهم واحذرهم يا محمد، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الأمر ليس لك وليس بيدك، ولا تملك أنت ولا غيرك أن يتنازل عن حكم واحد ولو كان صغيرا في نظر الناس. لا يجوز لكم، بل ينبغي عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا لكل أحكامي وحدودي، لأنني أنا المشرع الذي يعلم ما يصلح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنتم أعلم أم الله، هو الذي يعلم ما يصلح العباد، ما يضبطهم، ما يجعلهم مستقيمين يؤدون الحقوق والواجبات في أمثل صورها. ثم انتقل القرآن ليحسم القضية، نقول لهؤلاء تعالوا تعالوا تعالوا وانظروا معنا، نحن لا نقول أنكم مثلا كفار أو من أهل النفاق، لكن نقول خافوا على أنفسكم، انظروا في هذا المعنى، وإلا وقعتم إما في الكفر وما في النفاق والعياذ بالله تعالى. انظروا كيف صور حال المنافق الأمس، والله يا أخواني ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه منافق الليلة بمنافق الأمس. اسمعوا ماذا قال حتى تنتبهوا للكلام المعسول. يقولون في الوسائل الإعلامية نحن نصلي ونصوم ونحن نحب الشريعة ونحن ونحن، يقول ربنا تبارك وتعالى فاكشفوهم بهذا الكشاف العجيب، اعرضوا عليهم مسألة فإن أقروها فهم منكم، وإن لم يقروها فهم من المنافقين والكافرين والعياذ بالله تعالى. إيش هذا الموضوع؟ اسمعوا، ألم ترى الذين يزعمون، زعم كذب، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريدون أن يتحكموا للطاغوت، كل معبود أو متبوع أو مطاع، كل من شرع وحكم من دون حكم الله هذا هو الطاغوت، يريدون يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. اسمع إلى الكشاف، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، يقولون نحن نصوم ونصلي ونزكي ونفعل ونفعل، ويصدون عن شريعة الله، كيف نسميهم؟ كيف نحكم عليهم؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، عن حكم الله وعن حكم الرسول. ثم ينتقل الحوار إلى ما هو أقوى، لأنك قد تعترض علي الآن، يا عمي هؤلاء يصلون وهؤلاء يحجون ومنهم من الطيبين ومنهم من يبذل وينفق ومنهم ومنهم. أقول صدقتك والله، لكني لا أدري كيف أنظر إلى هذه الآيات في سورة النور. قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول، مش كده بس، وأطاعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وضع واضح. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله ورسوله ليحكم بينكم، اسمع، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يبادر يسارع، ما لهم يا ربي؟ إيش موضوع هؤلاء الناس؟ أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. يعني إما أن في قلوبهم مرض الشهوات والشبهات وهذا حاصل، وإما أنهم يشكون في جدارة الشريعة، في شمولية الشريعة، في عدل الشريعة، في إنصاف الشريعة، في قدرة الشريعة على سياسة الدنيا بدين الله عز وجل، يشكون. أم ارتابوا؟ أنتم ترتابون في شرح الله؟ أنتم ترتابون في شريعة الله؟ في منهج الله في القرآن وفي السنة؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ انظروا إلى المسألة. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يعني إما أنهم يخافون من ظلم الله لهم ومن ظلم رسول الله لهم. بالله عليكم، هل من عاقل يقول أن الله عز وجل يظلم والذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما كما في الحديث القدسي، والذي قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بمثل هذه المقارنات؟ هل أحد منكم يشك أن رسول الله يظلم، يجور، يتعدى، يعطي الحق لغير صاحبه؟ هذا والله افتئات، هذا والله تعدي، هذا والله جور. وما أولئك بالمؤمنين بنص الآيات التي سمعتم، بل أولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، ظلموا أمتهم بمثل هذه المقارنات، بمثل هذه الأقوال، بمثل هذه العرض، بمثل هذا الصد، ظلموا الدنيا بأسرها بحرمانها من تطبيق شرع ربها تبارك وتعالى. لكن اسمع إلى المقارنة لنكون نحن على هذه الجادة. إنما كان قول المؤمنين الموحدين المسلمين الحقيقيين, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا نجد بدا من السمع والطاعة ليحكم الحاكمين, لخير الحاكمين, للحكم, للحاكم سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق. لا نجد بدا من الإذعان له والتسليم له حتى ننجو بأنفسنا, حتى نكون في خندق أنصار الشريعة. ماذا يريد هؤلاء؟ بينوا لهم هذه المعاني, وضعوا أنفسكم في خندق الشريعة وانصروها. وإن كان الحرمان لبعض الوقت, وإن كان التضييق لبعض الوقت, وإن كان الحرب وصد لبعض الوقت, اصبروا على الشريعة ستصلون إلى الخيرات والبركات والرحمات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الصراع قائم بين الحق والباطل, والتدافع معلوم, ولكننا على يقين أن الباطل لجلج, أن الباطل زهوقا, وأن الحق سيعلو ولا يعلى عليه. لكن الذي ينبغي أن يطرح الآن, هل أنت من أنصار الحق؟ هل أنت من مؤيد الحق؟ هل أنت من متبع الحق؟ أم أنت بين اثنين؟ إما ينظر إلى المواجهة, إلى المباراة كما يقولون, وكأن الأمر لا يعنيه في سلبية في تبلد الأحاسيس والمشاعر, وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد, وهذا لا يقبل منك أبدا. وإما مؤيد لأمثال هؤلاء الذين نستحي أن نتكلم عن ماضيهم وعما كانوا يعملون وعما هم عليه الآن, لأننا تربطنا عقيدة وتحكمنا شريعة, أخلاقنا تأبى أن نستفيض في أحوالهم. لكن اللبيب بالإشارة يفهموا, راجعوا ودققوا وانظروا بعين الاعتبار والإنصاف, وقولوا لأنفسكم أين نحن من خارطة نصرة الشريعة؟ هل أنتم في خندق الشريعة؟ إذن علينا أن نأخذ بالآتي. أولا الدعاء والتضرع, ندعو الله كثيرا ونغتنم أوقات الاستجابة, لأن مصر في موقف حرج, في عنق زجاجة كما يقولون, هي ستخرج, ستخرج بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي لأبنائها أن يساعدوها ولو بالدعاء, كما قال عليه الصلاة والسلام, عليكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. عليكم عباد الله بالدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ولا يرد القضاء إلا الدعاء. فعلينا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء, وأن يؤمنها, أن يخرجها من عنق الزجاجة, كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء أو أن يأخذهم أو أن يرينا فيهم آياته سبحانه وتعالى. لكن الأحب إلى قلوبنا أن يرجعوا, أن يتوبوا, أن يعودوا, أن يستقيموا, أن يسلموا الأمر لله. وإن اعترضوا على بعض الأمور أو بعض القرارات فبالطريقة السلمية التي لا تخريب ولا تحريق ولا تدمير ولا تعطيل فيها لكل المعاني الشرعية التي أمرنا بها. ينبغي أن يحرص هؤلاء على أنفسهم وعلى أسرهم حتى لا يكونوا في عداد خندق أعداء الشريعة والعياذ بالله تعالى. نعظ هؤلاء, نذكر هؤلاء, نعظ هؤلاء بكل قوة, نقول ارجعوا وعودوا وباب التوبة مفتوح لم يغلق. كذلك مما ينبغي أن نحرص عليه أن ننظر في حالنا, في خاصة أنفسنا, هل نحن على استقامة؟ هل نحن على تقى؟ هل نحن على خوف ووجل وعلى عمل لمرضاة الله تبارك وتعالى وللنجاة في الآخرة؟ هذا المعنى مهم جدا, هذا سيعطيك طاقة لأن تبذل ما في وسعك, لأن تقدم الأحسن والأنفع للبلاد والعباد, سيجعلك تحافظ على أقوالك وعلى ردود أفعالك وعلى أين أنت موجود. هذه المعاني الإيمانية ستجعلك لا تخطو خطوة إلا بحسابات شرعية، إلا بضوابط شرعية، لكي تقدم خدمة لمصرك التي تحبها، بل ولأمتك التي تنتسب إليها، حتى تخرج من عنق الزجاجة. لأن الأمة بكل وضوح عبارة كما يقولون مرتبطة برقي مصر، بتغير مصر. فإن تغيرت مصر واستقرت وبدأت تتحرك ستؤثر حتما في المحيطين بها، نعم والله من العرب ومن العجم، بل في الدنيا بأسرها، لأنها مؤهلة وجديرة وقادرة على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لموقعها المتميز، لثرواتها الطبيعية، لخير جند الله الذي هم فيها أهل مصر، لمقومات وأسباب كثيرة موجودة فيها لا توجد في غيرها. فلو اغتنمت ووظفت حسب شريعة الله تبارك وتعالى حتما سترتقي. لابد أن تعي هذا المعنى وأن تجتهد لتطبيقه وتحقيقه. كذلكم ينبغي أن ندفع في طريق الاستقرار. الدستور فرغ منه والحمد لله فجر اليوم، سيقدم غدا، سيدعى الشعب للاستفتاء. نقول للشعب قولوا نعم حتى تدور عجلة التقدم، حتى تستقر المؤسسات، حتى تؤدى الأدوار كما ينبغي، حتى يحاسب المخطئ والمقصر والمذنب والمجرم واللص والمتعدي. سيعرف هذا من ذاك، سيتميز بالله تبارك وتعالى الأمر، وتتضح الصورة بجلاء. لذلك لابد أن ندفع في هذا الاتجاه، نؤيد وبقوة بضوابطنا الشرعية التي لا نتجاوزها، لأن كما قلنا خلقنا لعبادة الله، ويضبطنا هذا المنهج وفق هذا المثال عليه الصلاة والسلام. فنحن لا نتحرك لا بأهواء ولا بشهوات، ولا نقلد غرب ولا نقلد شرق، ولا نخشى غرب ولا نخشى شرق، ولا ندهن ولا نجامل، ولا نستعدي أعداء الإسلام علينا، لأننا نعلم أن الأمور تجري بمقادير، لكن لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نبذل من فسعنا حتى نكون قد أحضرنا وقمنا الحجة لله على خلقه. إذن لابد أن نتعاون، نتكاتف، لابد أن نجتمع على البر والتقوى. وإن اختلفت الرؤى وإن اختلفت الأساليب فيجمعنا هدف واحد، نعم أن نكون من أنصار الشريعة وأن نكون في خندق الشريعة. وإن قلنا ونكرر أن سنة التدرج سنة شرعية كونية، نحن نعلم أن التدرج سنة شرعية كونية، نحن لا نتخطاها ولا نتجاهلها بضوابط الشرعية، بالقدرة والعجز، بالمصلحة والمفسدة. ونقول يا أخواني نحن نعلم أن الأمة تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى إعداد كي تحكم الشريعة بكاملها مع أنها صالحة لكل زمان وكان وجديرة وقادرة أن ترتقي بنا من الحضيض إلى القمة، إلى القمة. فلا مستقبل لأمتنا إلا بالعودة لشريعة ربنا، والوقوف في خندق واحد ضد أصحاب الشهوات والأهواء كما وجه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هؤلاء أقل ما نقول فيهم أنهم لا يعلمون. قد تقول حصلوا على الشهادات، منهم من كانوا وزراء وملء السمع والبصر، أقول لكنهم لا يعلمون الشريعة ومحاسنها وعظمتها وشموليتها ومصلحة العباد فيها بفضل الله تبارك، لا يعلمون ذلك، ولذلك تكلموا بالأهواء وقلدوا الشرق وقلدوا الغرب. نقول احذر أن تكون من أتباع أصحاب الشهوات والأهواء، فهؤلاء أمرهم فرطا. نعم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، تابعا لشهواته وهواه، لا يحرك إلا بما يحب ويعشق ويشتهي من خلال الهوى. ولذلك هذه عبادة، عبادة لغير الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ندعو الله ألا نكون منهم، ندعو الله أن يسلم مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم سلمها يا رب العالمين، اللهم احفظها بحفظك وإذا بتأييدك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقه وسدده وارزقه الرشاد يا رب العالمين، اللهم اجعله سببا لتحكيم شرعك وإقامة دينك والقضاء على الفساد والظلم والطغيان والبغي، اللهم استعمله في نصرة دينك يا رب العالمين، اللهم استعملنا معه في نصرة الدين يا أرحم الراحمين، اللهم لا تستبدلنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا أوفر الحظ والنصيب من نصرة دينك، من بنصرة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم عجل بهلاك الأسد، وعجل بهلاك من معه، وعجل بهلاك من أيده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في بورما وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصر دينك وعبادك الموحدين، اللهم ارزقنا العمل لنصرة دينك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، معذرة عن الإطالة، وقم الصلاة.